ثم أدري مؤمنة لا ما أصلا يمكن أن تقول أصلا ترى تقنية ما موجودة للكفر أو للعصيان أو أبدا للإسلام أبدا ما موجودة بريء استهل يوم هذه النقطة عظيمة ما دام سررت هذا عظيم يمكن الله عز وجل يكون كون مختارا هالنقطة أنت لك اختيار خلاص إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما يعني جعلنا ماذا بالإرادة التكوينية جعلنا له اختيارية الإيمان أو اختيارية ماذا الكفر بحال المقدار من الإرادة التكوينية لا لا أما بمقدار أكثر من ذلك يعني بأن الله عز وجل يقول بني إما تتعلق إرادة التكوينية بالإسلام وإما تتعلق ماذا يعني بنفس ما تتعلق الإرادة التشريعية وإما بالضبط هذا أصلا لا نسلم هذا لا نسلم لا إرادة تكوينية متعلقة بالإسلام بل متعلقة بالإرادة التشريعية ولا بضد ذلك بل متعلقة بما الإرادة التكوينية أصلا ما موجودة أو تقول بهذا المقدار موجودة لأنه كل مختارة لك الاختيار اختيار طريق الهداية أو طريق الضلال واحد من هذا أما أكثر فلا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح أولا في درسنا الجديد هذا أبين وهم ودفع وهم ودفع وهم ودفع ليس بمهم قد يقول القائل إنك بالأمس فسرت الإرادة بما فسرها بالعلم بالمصلحة فقلنا في فعل المكلف في فعل الغير هذا في الإرادة التشريعية أو في خلق هذا النظام الذي هو فعل الله عز وجل هذا في الإرادة التكوينية بالتالي فسر الإرادة بالعلم هذا بالأنفاة تداخلها فلو ضممنا إلى هذا سابق بنى عليه الآخر وهو أن الإرادة عين الطلب لو ضمننا هذا إلى ذات هذا إلى ذات يعني ياه أكرر تفسير الإرادة بالعلم أي واحد ضمننا إليه أن الإرادة عين الطلب النتيجة لما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا أنشأ الله عز وجل الطلب هنا أنشأ الطلب والطلب على رأيك أيها الآخر ماذا عين بمقدار المقدمة ثانية عين الإرادة والإرادة بمقتضى المقدمة الأولى عين العلم فالله ماذا أنشأ إذن في هذا الخطاب العلم بالمصلحة لازم وش نقول بعد وهذا تخيف إلى النهاية إنما أنشأ العلم بالمصلحة لا معنى له أقيم الصلاة يعني الله ينشئ العلم بالمصلحة لا معنى له أكرر الإشكال بناء على تفسير الإرادة بالعلم لو ضممنا شيئا آخر إلى هذا تقدم فيما سبق ما هو الشيء الآخر وهو أن الإرادة عين الطلب ينتج أن الله عز وجل حينما ينشئ التكاليف من وجوبات وتحريمات أنه أنشأ بالتالي ماذا أنشأ العلم بالمصلحة لماذا لأنه حينما يقول أقيم الصلاة أنشأ الطلب والطلب ماذا عين الإرادة أي بمقتضى الأمر الثاني الذي ذكرنا الذي تبنى عليه سابقا والإرادة عين العلم بالمصلحة أنشأ العلم بالمصلحة فكيف الجواب أيها الآخرون تبني على مباني بالتالي توقع نفسك في الورطة في المشكلة في المأزق تجيب الآخر يقول صحيح أنا قلت بالأمس الإرادة عين الطلب عفوا عين العين بالمصلحة

لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بالمصلحة الفعل إذا المكلف بصلاح الفعل لزمة بناء على أن تكون يعني الإرادة عين الطلب هذا من المقدمات السابقة التي تبنيت عليها يلزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية في خطاب عقيم الصلاة المنشأ بهذه الصيغة ماذا؟ هو العلم يعني العلم بالمصلحة وهو في مكان من المصلحة عن كون المنشأ هو العلم الله عز وجل من يقول أقيم الصلاة احنا أعلم بالمصلحة في الصلاة هذا شو المعنى هذا أصلا ليس له معنى لكن الجواب هذا الوهم صبح أدف هذا لكنك غفلت عن أن الاتحاد الذي احنا ندعيه اتحاد ليس في عالم المفهوم في عالم مقارب عن انتحاد الإرادة مع العلم بالصلاة إنما لا مفهوما فيندفع الإشكال ليش يندفع الإشكال لا لما الله عز وجل يقول أقيم الصلاة أنشأ مفهوم الصلاة وقد عرفت أن المنشأ يعني في أقيم الصلاة ليس إلا المفهوم عرفت هذا في مباحث سابقة قلنا المتكلم لمن يقوم ينشأ الصيغة في الحقيقة أنشأ المفهوم يعني الطلب الإنشائي بعبارة أخرى الذي عبرنا عنه في مصر لا الطلب الخارجي القائم بالنفس وإذا كان كذلك حينئذ نقول ولا غروة فلما يلزم الإشكال بعد لأن مفهوم الطلب وإن كان عين مفهوم الإرادة لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العلم بالمصدر بل هما خارج شيء واحد لكن هذا لا محذور فيه خارج شيء واحد لكن مفهوم ليس شيء واحد حتى يلزم المحذور ولا غروة أصلا في اتحاد إذا صلاة أرجع على صف الموضوع ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي إذا يصب على الإشكال ليش يصب على الإشكال لأنه لأنه لأنه لأنه أقصى ما يلزم ماذا إنشاء مفهوم الطلب ومفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة يعني يلزم إنشاء مفهوم الإرادة لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العين وما في عالم مفهوم متغايرة إذا نحن ندعي العينية عينية في مقام الخارج المفهوم وهذا بعد نحن نصر عليه بلي بلي بلي بلي العينية في مقام الخارج يعني بين العلم بالمصلحة وبين الإرادة في مقام الخارج لا يقام نصر ولا غروة أصلا نصر لحد الآن في اتحاد الإرادة مع العلم يعني عينا يعني شنو عينا عبد الصيب خارجا بل لا محيف عنه بل محكم أمر حسن يا أخي في جميع صفات تعالى لا فقط ماذا في الإرادة والعلم في القدرة في الحياة في كلها ليش لرجوع الصفات إلى ذات المقدسة الصفات وعين ذاته إذا عين ذاته إذا لم نقل بالاتحاد الخارجي بينها يلزم التحدث في الذات ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات مقصود من نفي الصفات يعني نفي العلم يعني نقول الله ليس بعالم تعالى راح ذلك علوا بل المقصود من نفي الصفات يعني نفي الصفات الزائدة هذا المقصود الحمد لله عز وجل فرغنا من الفصل الأول بجهاته الذي جهاته ما أدري شنو شقد ما أدري شنو شقد جهات الذي كانت بلي أربع الذي هي مباحث المادة كلها كانت في مادة الطلب يعني كلمة أمر في مادة الأمر عفوا يعني كلمة أمر الآن ننتقل إلى الفصل الثاني الصيغة مقصود من الصيغة يعني ماذا يعني مثلا ماذا أأكل اشرب ادرس نام صيغة افعل ما هو الذي على صيغة افعل أأكل ادرس اشرب نام وغير ذلك هنا توجد مباحث المبحث الأول المبحث الأول على وزان المبحث الأول هنا في المادة على وزانه مشابه له هناك كان في أي شيء المبحث الأول في معنى اللغوي هناك ذلك هناك ذلك في المعنى اللغوي لصيغة افعل لغة راجع القوانين اللغوية يا أخي صيغة افعل صيغة الأمر لأي شيء تأتي في البلاغة قرينا احنا في البلاغة قارين يقولون تأتي الصيغة صيغة الأمر صيغة الطلب مرة للتمني أو للترجي مثل ألا أيها الليل الطويل ألن جلي ألن جلي جلي شنو المقصود منه تمني يتمنى أو يترجى عنه وقد هكذا قرأنا في البلاغة يأتي للتحقير صيغة افعل تأتي للتحقير ذق إنك أنت عزيز أنت الذي شنت ماذا سلطان كنت ما أدري تسمي نفسك بعض مرات بلي الآن ذق هذه النار هذا المقصود ماذا؟ القيم. وأحيانا يقصد منه الإهانة، ألقوا ما أنتم ملقون، هاي كلها بالبلاغة القارية. بعض الأمثلة لعله يناقش فيها هذا مو مهم. ألقوا ما أنتم، موسى عليه السلام كان غرض إهانتهم، يريد أن يلا يقول لهم يلقوا أشوف ماذا تفعلون أنتم. المصيرية. ومرة يأتي الصيغة بمعنى التسخير، كونوا قردة خاسئين. تسخير طبيعي ليس من المناسب من السخرية، يعني بمعنى الاستهزاء. تسخير لابد هذا بمعنى ماذا؟ سخروا يعني يبدله من شيء إلى آخر. على أي حال كونوا بخرين كونوا قردة خاسئين هكذا يمثلون. على أي حال فالصيغة قالوا تأتي لمعاني متعددة. الأخ يقول رضوان الله عليه أقول كما قلت سابقا تبيه بما قلت يمكن أن هكذا نقول تحقيقي آمن في هذا المجال هذا أن الصيغة ليس لها هذه المعاني المتعددة. وقد اشتبه أهل ما أدري البلاغة أهل المنو أهل المنو هم ما أدري المنو الذي يقرر بني المعنى الصيغة ليس لها إلا معنى واحد، وما هو ذلك المعنى؟ إنشاء الطلب أو الطلب الإنشائي، إنشاء الطلب نفسه إنشاء الطلب. لكن الدواعي لإنشاء الطلب يا أخي مختلف. فمر الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب الحسن، ومر الداعي هو التحسين، ومر الداعي هو التفكير، ومر الداعي هو الترجي أو التمنى. هذه دواعي وليست معاني. لا تخلط يا أخي بين الدواعي وبين هنا كنا نقول بين المفهوم والمصداق، هنا نقول بين الدواعي والمعاني، هنا كنا نقول بين المفهوم والمصداق، هنا نقول بين الدواعي والمعاني والمصداق. على لا تخلط هذه دواعي وليست هي بنفسها معاني لصيغته. نعم يمكن أن تدعي أدعي هذا أن صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب فيما فيما فيما بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي. وأما إذا لم يكن الداعي هو الطلب بل كان الداعي لإنشاء الطلب ما هو؟ بل كان الداعي لإنشاء الطلب ماذا كان؟ تحقير، إهانة، تفسير ما أدري شنو، منافقة تعلمت بهذا المقدار يمكن الدعاء. فالخلاصة أيضا وهذا المقدار أيضا إذا تذكرون في المادة هم أيضا ماذا قريب منه ادعاه الآخرون في صيغة الاستفهام والكذا ما أدري. على أي حال فالخلاصة في مادة الاستفهام وفي مادة التمنت فالخلاصة هكذا صار على أنه الصيغة ذكر خلاصة هذه المبحث الأول هذا صار ذكر أهل البلاغة ما أدري منو أهل العربية يقول هذا أحسن أهل الأدب يقول أحسن ذكروا على أن الصيغة لها معاني ولكن هذا اشتباه هذه دواعي المعنى واحد وهو إنشاء الطلب. نعم يمكن أن هكذا يقال الصيغة موضوع لإنشاء الطلب إذا كان الداعي للإنشاء ما هو الطلب الحقيقي دون ما إذا كان بقية الدواعي. طبق العبارة الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة وفيهما الأول إنه ربما تفسر للصيغة معان قد استعملت فيها لها معاني استعملت فيها قد عد من جملة تلك المعاني الترجي مثل ألا أيها الليل التمني مثلا فرق بين التمني والترجي ما هو يقولون الشيء إذا كان ممكن يقال له ماذا لطلبه ترجي وإلا تمني على ليت الشباب يعود لكن هذا يعود ليس صحيحا لأنه ليس صيغة إذا كان يقول ماذا يعود ما أدري شنو كان ذلك يصير مثال لنا. على أي حال وقد يقبل التهديد وهذا التهديد هو كثير ما يستعمل بيننا نحن إذا صار شجار وخصومة بين طرفين يقول يلا يلا تفضل يلا يلا اشرب ما ادري اخر مثلا احنا نتنازع في دار اقول اجلس في الدار يلا يعني مقصودي على انه انت اذا كنت رجلا اجلس ماذا؟ تبتعد والتهديد، واحيانا ماذا تستعمل في الانذار معانيها، تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد الغير، تمتعوا عند. ومره مقصود من الاهانه مثل القوا ما انتم كما في قريه موسى، او ذق انك انت هكذا، والاحتقار مثل ماذا ذق انك انت ياسر الساعه، ولعله ذنب بعض اهانه واحتقار معناها تقريبا واحد لعله على اي حال. والتعجيز، وقد يكون ماذا فأتوا بصورة من مثله، هذا التعبير فأتوا بصورة. والتفسير كونوا قراء إلى آخر ذلك من المعاني الذي ذكروها، يقول الأخ وهو كما ترى، يعني هذه المعاني ذكرها كمعاني كما ترى في البطلان الباطل ليس في معاني ضرورة. ليش؟ بداهة أن الصيغة ما استعملت، لم نستعملها، لم في واحد من ذن المعاني، بل لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو إنشاء الطلب. الداعي إلى ذلك إلى إنشاء الطلب، كما يكون تارة الداعي ماذا هو الطلب الحقيقي، يعني التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى الداعي ما هو الداعي للإنشاء أحدين هذه الأمور، من إهانة من تعجيز من غير ذلك. هذه جواب، هذه فصل الضرب أن نتنزل هذا المقدار، وقصارى ما يمكن أن يدعى هذا المقدار، أن تكون الصيغة موضوع لإنشاء الطلب، لكن بشرط فيما إذا كان الداعي ماذا لإنشاء الطلب التحريك، لما إذا كان الداعي في آخر غير التحريك، لا لداع آخر من الدواع مثل تهديد وكذا، فيكون إنشاء الطلب بالصيغة تحريكا أو بعثا، هذه إعرابها شيء يصير. مفعول لأجله، فيكون إنشاء الطلب لداعي التحريك، لداعي البعث المكلف، إن هذا كان الداعي والبعث والتحريك، إنشاء الصيغة ماذا؟ إنشاء الطلب ماذا يكون؟ حقيقة، حقيقة هو القدر، هذا الإنشاء يكون ماذا؟ حقيقة حينئذ، يعني إذا قلت فليأكل وكان مصوري إنشاء الطلب بداعي التحريك، هذا الاستعمال حقيقي، أما إن وإنشاؤه هو يكون إنشاء، إنشاء عطف على إنشاء السابق، يعني هو يكون بينما يكون إنشاء الطلب بالصيغة، إذا كان الداعي صحيح، إذا كان الداعي احتقار، إذا كان الداعي كذا تهديدا، تهديدا ذكرت مثال نقول لأجله كمثال ذكرا، تهديدا أو احتقارا أو أو أو أو أي اقتصر عليك مثال، يكون مجال، وهذا الشكيل إيه بابا، فالخلاصة هذه دواعي، هذا الذي أيضا يقول لا معاني، وهذا غير كونها مستعملة التهديد، هنا الداعي صار التهديد، لا أنها استعملت ماذا في التهديد أو غير التهديد من المعاني، فلا تغفل مولانا يا أخي، نفس هذه الفكرة، هذا الإيقاظ أريد أن أبين الإيقاظ، نفس هذه الفكرة الآخندية الخراسانية يمكن تطبيقها في مجال آخر ذكره علماء البلاغة، مثلا في الاستفهام ماذا يقولون؟ اقرينا احنا شي يسمونه في كتاب مغني اللبيب عن كتب الاعاريض، او مثلا في اي كتاب في كتب البلاغه اقرينا ان الاستفهام له معاني متعدده، مره ياتي بمعنى الاستفهام الحقيقي، مره ياتي الاستفهام بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى الانكار، يسمونه استفهام ماذا؟ إنكار، هذا كثيرا مستعمل بينهم، أنا فعل أنا يعني أنا لم أفعل، مقصود لم أفعل، هذا معنى الإنكار، ومرة يأتي بمعنى التقرير، تأكيد المطلب، إيه بل صحيح أنا فعل معنى، وهكذا معاني أخرى يأتي لها الاستفهام، وهكذا ذكروا ذلك في غير الاستفهام، فنحن نختصر على الاستفهام وانت طبق على غير الاستفهام. ثم قال علماء البلاغة صيغة الاستفهام إذا وقع، ثم قال علماء البلاغة صيغة الاستفهام إذا وقعت في كلامه عز وجل لابد نحمل علامه على غير الاستفهام، نحمل علامه إما على التقرير أو على الإنكار أو أو أو أو أو أو ليش لماذا؟ أي الاستفهام معناه واحد، واحد واحد، هل معناه واحد وهو إنشاء

إنشاء التمني كإنشاء ليس مستحيل في حقه، لكن الداعي نقول ليس هو الاستفهام الحقيقي، لأن المستحيل إنما هو الحقيقي من هذا الصفاء من هذه الأمور، لا الإنشائي من هذه الأمور. إنشائي وإيقاعي ترى نفس الشيء، إنشاء وإيقاعي الذي يكون الإنشاء والإيقاع الاستفهام الإنشائي أو ما أدري بليه. فمن الإنشاء كيف يكون؟ أن أقصد من كلمة هل الاستفهام إنشاء الاستفهام هذا وعبر عنه ماذا؟ إنشاء إنشاء الاستفهام أو استفهام إنشائي الذي يكون هذا الإنشاء الإيقاعي بمجرد قصد حصوله بالصيغة. متى أن أقصد حصول الاستفهام من صيغة هل هو هذا إنشائي يسمونه استفهام إنشائي كما عرفت في ماذا؟ ففي كلامي فعلى الخلاصة هذا، الخلاصة هذا قد استعملت إذا هذه يا استعملت هاي التمني والاستفهام والترف في معانيها في معناها الحقيقي الذي هو إنشاء الاستفهام إيقاع الاستفهام أو الترجة والتمني، أيضا في معانيها الإيقاعية الإنشاء إيقاعي إنشاء قلنا نفس الشيء أيضا، يعني كما في كلام زيت تستعمل مستعمل في معناها الحقيقي هنا كذلك، لكن الداعي مختلف، لكن لا لإظهار ثبوتها يعني ثبوت هذه الأمور وهو الاستفهام والتمني، لا مقصود الله عز وجل يريد أن يقول حقيقة لي موجود عندي استفهام أو تمني أو ترجي، لا بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال. مر من إظهار المحبة وما تلك بيمينك يا موسى، شنو الله ما كان يدري كان يعلم، لكن أنشأ الاستفهام لإظهار المحبة أو لأجل ماذا داعي آخر من إنكار من تقرير إلى غير ذلك. فالدواعي في كلامي عز وجل دواعي أخرى غير الاتفاق الحقيقي، لا دواعي أخرى غير الاتفاق الحقيقي، لا أنه لم تستعمل في معناها وهو إنشاء الاتفاق. ومنه ظهر من هذا التحقيق الحقيقي بالاتباع أن ما ذكره علماء ما أدري بلاغة أدبيون ما أدري منه ما أدري منه من معاني كثيرة صيغة ليس كما ينبغي، هذه دواعي وليست معاني. المبحث الثاني محصل هذا المبحث الثاني نقول صيغة افعل لمن موضوع قلنا قبل قليل لإنشاء لإنشاء هنا ماذا نقول لإنشاء الطلب وجي سؤال هذا لإنشاء أي طلب الوجوب موضوعا لذلك هذا احتمال أو الندب هذا احتمال ثاني أو مر لهذا وضعت ومر لثاني أو مر لهذا وضعت ومر لذاك وضعت هذا شيء يسمونه مشترك لفظي أو للجامع لأصل إنشاء الطلب الجامع بين الاثنين هذا ماذا يعبر عنه يا أخي مشترك معنوي الآخر ماذا يقول يقول أنا أرى الاحتمال الأول يعني موضوع لإنشاء الطلب الوجوبي يعني حقيقة الوجوب إيش يقول عبارة عطرة حقيقة دليلك ماذا تبادل كل شيء لما يقال أكل اشرب ادرس صلي المتبادر ماذا هو الوجوب هذا دليلي ولي مؤيد أيضا على الوضع لخصوص الوجوب ما هو المؤيد أن العبد لو خالف وقال المولى قال له ادرس او نم العبد اذا خالف لم يدرس يصح للمولى ان يحاسبه يقول له لماذا لم تدرس تعال اضربك تعال تعال هل يصح للعبد ان يعتذر يقول مولاي اني كنت احتمل ارادة النجبي بلي بلي من صيغة شي يسمونه يصح له ان يعتذر بذلك من المحتمل المراد الناس فهذا دليل أن صيغة افعل موضوع لخصوص الوجوب وإلا لصح للعبد أن يعتذر لأني لم أدرس لأني كنت أحتمل أنك تريد أن نذبه على أي حال فإذا هي حقيقة ماذا في الوجوب بلا إشكال صاحب المعالم قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أيضا قال هي حقيقة الوجود صيغة لكن أضاف قائلا هكذا قال تنبيه ما ادري شنو فرشي يسب المعالم تنبيه فرشي ما ادري عباره كان اصعد ايقاظ تنبيه تتمه تذييل تكليل ما ادري شنو الزعم. قال صحيح صيغه تفعل بلي حقيقه الوجوب ولكن في روايات اهل البيت صلوات الله عليهم كثر استعمال صيغه افعل فينا المن بقدر استعماله في الوجود لو لم اقل اكثر يمكن ان اقول اكثر تحمل نفسه فصار الندب مجازا يسموه مجاز ماذا مشهورا واذا صار مجاز مشهور النتيجه ماذا عند طرح اللفظ على ماذا يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي او على المعنى المجازي المشهور اما يتوقف او يحمل على المجاز المشهور ولا يحمل على المعنى الحقيقي لذلك اذا وردت صيغه افعال حملها على الوجود يصير مشكله ليش على راي صاحب المعاني لان استعمالها في الندب مجاز مشهور فلا بد اما نتوقف واما بلي واما نحملها على الناس صاحب الكفايه رضوان الله عليه يقول يرد اولا وثانيا اما اولا نقول كما كثر استعمال صيغه افعل في الند كثر في الوجوب اولا فلا تسوي ان مجاز مشهور ما ادري شنو شنو شنو لا تسوي بعد هنا الفتره هناك فتره هنا ام في الوجوب ثاني المقابل موجودة لو لم تكن أقوى وثاني النصوص سلمنا الاستعمال في النفس أصل لكن كل مع القرينة استعمل صيغة افعل في النفس مع القرينة فإذا كان مع القرينة فلا يضر ليش لا يضر يعني لازمه حينما تأتي صيغة افعل بلا قرينة على من نحملها على الوجود لأن تلك الكثرة كثرة للاستعمال في النبلة مع القرينة فلا توجب المجاز المشهور ما أدري الموجب يقولون المجاز المشهور للتوقف وللما أدري شنو وللشنو ذات الذي قلناه قبل قليل لكنما يتوم إذا كثر الاستعمال في المعنى المجازي بلا قرينة وإلا إذا مع القرينة فلا يضر كما يا أخي في العام الخاص كثر استعمال العام فيما في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص لكن مع ذلك إذا جاءنا العام من دون قرينة على التخصيص على ماذا نحمله على العموم مع أنه كثر استعماله بالخصوص فصار يستعمل على العموم من باب أن تلك الكثرة مع القرينة فما عدم القرينة عمل على العموم انتهى يا أخي بسرعة عاجلة أكرر صيغة افعل قلنا موضوع على إنشاء الطلب لكن هل الوجوبي الاحتمال أو الندبي أو القدر المشترك أو موضوع الاستنية الصحيح الأول للتبادر ولعدم صحة اعتبار العبد باحتمال إرادتي الندب صاحب المعالم قال حقيقة بالوجود كما قلتم لكن بما أنه كثر استعماله في الندب يصير مجاز مشهور في الندب فعند إتيان مجيء صيغة افعل بلا قرينة نتوقع أو نحملها على الندب صاحب الكفاية يقول كما كثر هناك كثر هنا هذا أولا وثانيا هذه الكثرة الذي تتفضل بها مع القرينة فعند عدم القرينة من على الوجود حينئذ كما في العام والخاص طبق العبارة المبحث الثاني في أن صيغته هل هي من كيسي الخاص هل هي حقيقة في الوجود أو في الندب أو فيهما يعني حقيقة في هذا مرة وضعت ومرة لذا تعدد واحد الذي يسموه مشترك لفظي أو في المشترك بين مثلا مشترك بين الوجود والندب يعني في إنشاء أصل الطلب الذي هذا عبر عنه مشترك معنوي وجوه يعني فيه وجوه في ذلك وجوه بل أقوال مو فقط وجوه نقطة انت رايك ولا اخر ما ولا يبعد تفاجر بل انا موضوع الاول الاول الاول ايه اخي الاول كل ايش للتبادل ولا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينه اذا لم تكن قرينه يتبادل الوجوب وهذا علامه الواقع ويؤيد ان موضوع الوجوب عدم صحه الاعتذار اعتذار العبد عن المخالفه اذا قال له ادرس وما درس ما يصح ان يعتذر باحتمالي قال يحتمل كنت احتمل اراده النزبي لا يصح له الاعتذار مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال يعني مع اعتراف العبد انه لا توجد قرينه على النجبي اذا لم تكن قرينه على النجبي لا قرينه حاليه ولا قرينه مقاليه تدل على النجبي لا يصح للعبد حينئذ ان يعتذر ويقول على انه انا لم امتثل لاجل انه كنت احتمل ماذا الناس نقطه الان ناتي لرد صاحب المعاني صاحب معقل حقيقه بالوجود لكن تدرس استعمالها في الناس فيصير مجال مشكور نتوقف يقول نجيبك بجوابين وكثره الاستعمال فيه يعني في الوجوب في الكتاب والسنه فيه في الناس في النجب في الكتاب والسنه وغير الكتاب والسنه من كلامنا الحادي نحن مثلا لا يوجب نقله نقله ونقلها قال يلا يعني. اي يلا ما يخالف إليه إليه يعني علما إليه إلى النجبي أنه نقول صار أقول صاحب المعالم لم يدعي أن هذه الكثرة تسبب ماذا سببت نقله صيغة افعل من الوجوب وصارت منقولة نقل حقيقة هذا لم يدعي ما في المعالم ما موجود من جاب هذا الشيخ المعالم على أي حال هو كان الغجال يقول يصير حينئذ توقف أو أشي يسمونه لا نحمل ماذا اللفظ على المعنى المجاز على الناس نحمل لكن مو بعد ما نقول صار ما إلا اللهم يستفيد من هذا هو معنى النقل نحمل على هذا يعني نقل صار ما عندي أحد كلمة نقل ما موجودة في معالم الدين لا توجب نقله إليه أو حمله عليه يعني على الناس حملها يعني حمل الصيغة على الناس من باب حمل الأمر إيه يعني نبدل الصيغة بالأمر بريصة ليش لا يوجد ردين الرد الأول هذا إكاد هذا الرد الأول هذا تعليل إلى لا يوجب لا يوجب النقل أو الحمل حمل الأمر على الناس ليش لا يوجب؟ أولا الرد الأول لكثرة استعماله يعني الأمر في الوجوب أيضا كما كثرة في الناس كثرة في مع أن هذا الرد الثاني هذه الكثرة مع القرينة مع الاستعمال وإن كثرة في الناس إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة المصاحبة لله ومن المعلوم ومن البعض كثرة الاستعمال كذلك يعني مع القرينة في المعنى المجازي لا توجد صيرورة اللفظ مشهورا فيه مشهور في ذلك المعنى المجازي بحيث إذا مجرد عن القرينة نحمل على المعنى المجازي لا حتى يرجح المعنى المجازي أو يتوقف على الخلاف في المجازي المشهور من أنه يحمل اللفظ على المعنى المجازي أو كيف يعني كيف نقول على أنه هذه الكثرة ولو كانت مع القرينة تضر تضر تضر والحال في العام والخط كثرة استعمال العام في الخط ومع ذلك عندما جاء الآن نحمله على العموم إذا لم تكن قرينة على الخط كيف وقد كثر والحال قد كثر وحالي استعمال العام في الخط حتى أخذنا من عام الله وقد خط لكن مع ذلك لم ينسلم به به وبها يا هو الأحسن يعني هو مناسب يكون يقول بها يعني بهذه الكثرة بكثرة بها مو أحسن يلا بسيطة ظهوره يعني ظهور العام في العمومي ظهور العام في العموم باقي لم ينفرد بل يحمل عليه هذا العام يحمل على العموم اللي إذا قامت قرينة خاصة على الاستعداد مطلق خاص ما لم تكن قرينة على إرادة الخصوص الخاص قرينة ماذا بالخصوص يكون الصوم أي قرينة خاصة بالخصوص إذا قامت على أن المراد هو الخصوص المعنى الخاص أما إذا لم تكن قرينة خاصة يعني بالخصوص على إرادة المعنى الخاص لا نحاضر على والحمد لله وما ذلك إلا قلنا لأجل أن كثرة استعمال العام في الخصوص كان كله مع القرينة والحمد لله رب العالمين.